and your jaw are like that. And it must work. It's good for you. And you know, you should play with it. And you know what I'm going to play. Play with it. I'm going to show you what you're doing. You're going to follow the law and then you're going to نحن الإنسان مخلوق شوف لكن أي مخلوق مفرطة سواء خير ولا لكن شبهوهم بمن يقول إن الخير خلق الله والشر خلقه والظلم فمن يجيب جواب صحيح هذه نسمة سجلة على شخص الجاي ما تجد هذا مثل ماذا يقولون نعم لا هو مسيح او شيء يقولون شكر فعل الانسان مخلوق لله ولا له مخلوق الانسان الحيوان كله عارف يقولون انه مخلوق لمن هذا الاخلال الاخلال الله جل وعلا والله خالق كل شيء الله خالق كل شيء هم ماذا يقولون العدل مخلوق لمن نقول ان درجات القضاء اربع درجات العلم والكتابه والمشيئه والخلق حصل الاخلال الان في درجتين منها اما الكتابه والعلم فهم يؤمنون بها ولكن الخلق والمشيئه ما وجه الاخلال عندهم فيه هذا وجه الاخلال أنت جبت مرة في ما استنى من يحسن نعم لا شك إن الله على كل شيء قدير ولأن هم ما يقولون نعم العلم بجع والناس والخلق اي خلاص هذا جواب قريب قريب جواب هذا بلا بأس هذا خلاص في عندنا اسئله يعني انا الاول يقول ما رايك في من يحس بهذه القصه التوسل قصة أوردها الخطيب البغدادي أن الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجي إلى قبره كل يوم يعني ذاكرة إذا عرضت بحاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره سألت الله تعالى عنده فما تبعد عني حتى تقرا هذا الحكايات من هذا كثيرة ولكن هي حكايات مطلوبة وهي أدلة القبوليين